قبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كضربي العبد مسيئا وأتم، تبييني الحق منوطا بالحكم. لما فرغ ابن مالك رحمه الله تعالى مما يتعلق بالمبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير، شرع في ذكر ما يتعلق بالمبتدأ والخبر من حيث الذكر أو الحذف، ثم بدأ بالحذف الجائز من المبتدأ والخبر. والقاعدة العامة في أبواب النحو أن كل ما دل عليه دليل جاز حذفه، هذه قاعدة من قواعد النحو في جميع الأبواب تذكر، قل أن يخلو منها باب من أبواب النحو. كل ما دل عليه دليل جاز ذكره وجاز حذفه، وهذه القاعدة تنطبق على باب المبتدأ والخبر. فلهذا قال ابن عقيل: يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل. فإذا هنا شرطية في قوله إذا، يعني بشرط أن يدل عليه دليل جوازا أو وجوبا، جوازا أو وجوبا. أما بالنسبة للجواز فالأمر واضح، وأما بالنسبة للوجوب فإن قولهم إذا دل عليه دليل مفصلة أو مفسرة بمواضع الوجوب. قال: فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا، فمثال حذف الخبر أن يقال: من عندكما؟ فتقول: زيد. التقدير: زيد عندنا. فهنا حذف الخبر في هذا المثال جوازا لأنه دل عليه دليل، وهذا الدليل يسمى بالدليل المقالي، الدليل المقالي. وأين الدليل المقالي؟ هو السؤال، ها؟ هو السؤال، لأنه قال لما قال من عندكما فقال المسؤول زيد، عرف أن التقدير زيد عندنا، ها؟ فما الذي دل على الخبر المحذوف وهو قوله عندنا؟ السؤال، هذا دليل مقالي. ومن هنا نستنبط أنه يحذف الخبر في جواب الاستفهام، أو في جواب الاستفهام. نعم، تعين يتقدم إذا كان معرفة، إذا كان نكرة، لكن زيد هنا معرفة، إذا ما يتعين يتقدم الخبر. قصدك أننا لا بد أن نقدر الخبر مقدما، ها؟ إيه لا، لأنه هو الآن أجاب بأنه لا، بأن المبتدأ معرفة، قال في الجواب زيد، إيه، فهو لما قال زيد عرف أن الخبر مؤخر، ما يلزم تقديم الخبر مثل الصورة هذه، إيه، لأن المبتدأ معرفة. قال: ومثله في رأي خرجت فإذا السبع، التقدير فإذا السبع حاضر. إذا هنا هي التي تسمى إذا الفجائية، أو إذا التي للمفاجأة، ومعناها مأخوذ من اسمها، معناها مأخوذ من اسمها، وهو أن إذا الفجائية هي التي تدل على المفاجأة والمباغتة وعدم التوقع، مثل خرجت فإذا السبع. ما معنى خرجت فإذا السبع؟ يعني فتح الباب فإذا السبع، إذا في مفاجأة. وأي مفاجأة؟ أقول فيه مفاجأة هنا، خرجت فإذا السبع، فإذا هنا فجائية. إذا الفجائية هذه مختلف فيها، ولهذا أشار ابن عقيل إلى هذا الاختلاف في قوله في رأي. فمن العلماء من يقول إن إذا الفجائية حرف حرف، وإذا كانت حرفا فإن الاسم إذا وقع بعدها يرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف جوازا، وهذا هو معنى قول ابن عقيل في رأي، يعني لا يستقيم التمثيل بإذا الفجائية فيما نحن بصدده إلا على رأي من يقول إنها حرف كذلك، فتكون إذا حرف دال على المفاجأة، والسبع مبتدأ والخبر محذوف جوازا تقديره حاضر. ومن أين تستفاد كلمة حاضر؟ من نفس إذا، لا، لأن المفاجأة متى تكون؟ ها، إذا كان السبع حاضرا أو موجود، يعني يكون التقدير مثلا موجودا. أما على القول الثاني في المسألة وهو أن إذا الفجائية اسم، أي أنها ظرف، ظرف زمان أو ظرف مكان، فلا حذف، أقول فلا حذف، لأن يكون التقدير خرجت فإذا السبع، يكون تم الكلام هنا الآن، فتكون إذا ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم، والسبع مبتدأ مؤخر، وصير التقدير على هذا خرجت ففي وقت خروجي السبع، أو خرجت ففي زمان خروجي السبع، يعني يكون السبع في زمان خروجي، يعني السبع موجود في زمان خروجي، هذا على أساس أنه ظرف زمان أو وقت. ظرف المكان، خرجت ففي مكان خروجي، يعني فإذا السبع في مكان خروجي، هذا على القول بأنها ظرف. إيه؟ لكن يبدو أن التقدير الأول أنه أظهر وأيسر، ها؟ أقول أيسر أن تكون إذا الفجائية حرفا ويكون الخبر حذف بعدها جوازا، وهذا هو معنى ابن عقيل، قول ابن عقيل ومثله في رأي خرجت فإذا السبع، والتقدير فإذا السبع حاضر. قال الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير نحن بما عندنا راضون، فما الذي حصل؟ حذف الخبر، ها، من قوله نحن بما عندنا راضون، لأنه دل عليه دليل متأخر وهو قوله وأنت بما عندك راض. ومن الأمثلة على حذف الخبر قول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. فقالوا إن قوله وظلها مبتدأ حذف خبره بدليل ما قبله أكلها دائم وظلها دائم. نعم. ومنه أيضا قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، أي حل لكم بدليل ما قبل. هذا ما يتعلق بحذف الخبر. قال: ومثال حذف المبتدأ، أي جوازا، أن يقال كيف زيد فتقول صحيح، أي هو صحيح، فحذف المبتدأ هو لأنه دل عليه دليل مقالي وهو السؤال. قالوا: يكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام، يكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، كما في قول الله تعالى: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. فنار خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هي نار الله. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، أي هي النار. فهذا حذف فيه الخبر المبتدأ لأنه دل عليه دليل وهو جواب السؤال. قال وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو نعم صحيح. ما المقصود بقول بكل واحد منهما؟ أي الخبر في قولك زيد عندنا أو المبتدأ في قولك هو صحيح؟ نعم. ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قالوا يكثر حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجزاء، مثل الآية التي مثل بها الشارح وهي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فقوله تعالى لنفسه هذا خبر لمبتدأ محذوف، وقول فعليها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير كما قال ابن عقيل من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها. وهذا التقدير أقول هذا التقدير والله أعلم دل عليه الشرط، لأن جواب الشرط لا يكون مفردا، لا يكون مفردا، فقوله لنفسه ما يصلح أن يكون جوابا للشرط. جواب الشرط يصلح أن يكون جملة اسمية، فإذا قدرنا المبتدأ المحذوف مع الخبر الموجود صار عندنا جملة اسمية. ها؟ ولهذا إذا رأيت أن جواب الشرط قد وقع مفردا فاعلم أن في الكلام حذفا، فاعلم أن في الكلام حذفا كما في هذه الآية. ومثل قول الله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، تقدير والله أعلم وإن تخالطوهم فهم إخوانكم، فتكون جملة في محل جزم جواب الشرط. طيب وكذا إيه؟ يعني هو الأصل أن جواب الشرط لا يقترن بالفاء إلا إذا كان ما يصلح أن يكون شرطا، ومن ضمنه أن يكون جملة اسمية، ولا قد يقترن مثلا إذا كان فعلا ماضيا اقترنا بالسين أو بسوف. لكن المقصود أنه إذا كان جواب الشرط جملة اسمية لابد أن يقترن بالفاء. نستفيد من هذا أنه إذا وجد عندك مفرد دخلت عليه الفاء فاعلم أن في الكلام تقديرا، أن في الكلام تقديرا. مثل أيضا في حذف المبتدأ أن يكون المبتدأ بعد القول، لأنك تعرف أن القول لا يليه إلا جملة، فعندك مثلا في قول الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، التقدير وقالوا يعني عن القرآن هو أساطير الأولين، لأن الضمير في قوله اكتتبها ما يعود على هو اللي هو القرآن، ولا قد يقول قائل يكون التقدير هي، لكن اكتتبها يعود على ماذا؟ على أساطير، يعني اكتتب هذه الأساطير وقال إن هذا هو القرآن، هذا على زعم الكفار. فيكون قوله أساطير خبر لمبتدأ محذوف والجملة في محل نصب مقول القول. قيل وقد يحذف الجزآن أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما، كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن ثلاثة أشهر. فالمبتدأ عدتهن والخبر ثلاثة أشهر، فما الذي حصل على هذا الكلام؟ حذف كلا أو كل، حذف كل من المبتدأ والخبر. لماذا؟ للدلالة عليهما، وهو قوله إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، قال فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه، لدلالتهما موقع مفرد، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، والحذف يكون في المفردات أو في الجمل، القاعدة في المفردات، لأن القاعدة عندهم أن كل ما أمكن تقليل الحذف أو المحذوف فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. هذا قول في الآية، فهمناها الآن، أن الآية من أي باب؟ من باب حذف المبتدأ والخبر. طيب،